ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فطرة على اليتيم والمسكين والفقير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل محبته ووداه. وأشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويعطي كل سائل ما سأل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، إن يومكم هذا يوم سرور لمن حصد نيته في صيامه وقيامه، يوم عفو وإحسان لمن حفا، فمن حفا وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام. هذا يوم العيد، ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. هذا يوم الفلاح والنجاح، وعيد للأبرار ووعيد للفجار. يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام، ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمرد والمحبة، ينظر فيه من تاب وراقب إلى السر والعلانية ربا، ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وتنبه لعيوب نفسه، ويغفر فيه من طهر قلبه من الحقيق والحسد وتأبى بآد الإسلام. ليس العيد لمن أكل وسبع، ليس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاعتبروا يا أولي الحلم والملاحم، أين من كان معكم في العيد، في العيد الماضي؟ أفناهم الزمان لا يعودون في حين وزمان. فاعتبروا يا أولي الألباب، ولا تساهلوا في أداء صدقة الفطر، فإنها كفارة الصوم، صوم والأبدال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولا تنسوا الموت، فإنه قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ذو الرؤوف الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المؤمنون، اسمعوا وأطيعوا، إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأول الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى عمه الشريفين المكرمين منزهين من الدنس والأرجاس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا أخلاقنا بالقرآن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجم وهضم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله